بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ولا من يوصل رسالة من الله ولا آل يوصل إلى الرسالة. هذا هو المزحري عشر من الناس قاضي حصام 15-5 أحمد الله في الهدرة. قال ابن شاطر رحمه الله تعالى: قال وصلنا إلى قصة سيد الفقير. قال الثاني: وأما أن يصح الإسفار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع ذلك قواعد الشرع وهو البارح وعليه الأصوات العلية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء وينسي فيها من لذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يحصل خروج برئاسة من قلبي نفر، حتى قال الصوفي يحب الرئاسة آخر ما يخرج نفوس الصديقين، وكيف ينضاه به الهوى من أصل مضاه إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العدد الانفكاك عنه، وجرى منه مدر الكلام من صاحبه كما جاء في حديث الفرق، فهذا نوع ظاهر أنه آثم في ابتدائه إثما سنة سنة سيئة. ومن تأتي أن الإمامية والشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب، بناء على أصل له متوهم، فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفترقة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين إما بالمشافعة أو بالنقل والمشافعة المعصوم، وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم باقي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل بشبهة زعموا أنها عقلية. وشبههم بالنقل باطلة إما في أصلها وإما في تحقيق ناقلها، وتحقيق ما يبدأون وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة، وهو يرجع الحقيقة إلى تعاون إذا طولبوا بدليل عليها سقط بأيديهم لا برهان لهم من جهة الإجهاد. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من واحد يرتفع في خلاف الله يقول لا يزال المخالفين إلا من رحم الله، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي الأسماء كما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وارثه، وإلا فكل محق أو مبطل يدعي أنه مرحوم، وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا بالدليل على الأسماء لم يأتوا بشيء، غير أنهم مذاهب يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان. قال ابن عربي في كتاب العواصم: خرجت من بلادي عن فترة، فلم ألق في طريقي إلا مثليا. حتى بلغت هذه الطائفة يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيته، فلو شفلت لي بدعة مشتبهة كالقول بالمخلوق أو نفس الصفات أو الإرجاء لم آمن الشيطان، فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذر وترددت فيها على أقوال أهل عقائد سليمة، لبثت بينهم 8 أشهر، ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس فألفيت فيها 28 حلقة ومدرستين، مدرسة للشافعية بباب الأسباط وأخرى الحنفية، وكان في مرؤوس العلماء ومرؤوس المبتدعة ومن أحبال اليهود والنصارى كثير، ووعيت الإمام ونظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغير إمام السنة، ثم نزلت للساحل لأغراض وكان منبوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فطفت في مدن الساحل من تلك الأغراض نحو من 5 أشهر، ونزلت عكا وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي، وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي، فاجتمعت إلى أبو الفتح في مجلسه وأنا ابن المشرين، فلما رأني صغير السن كثير العلم غزير القول مصيب القصد منطلقا متدربا ولي عدي، وفيه نعم الله من كان على هذا الباطل انتباه وانصاف ويطار من فضل ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني الجبال ولا يفارقني، فتكلمت على إطالة مذهب الإمامية وطول التعليم من المعصوم بما يقول في الوضوء في هذه الأسرة، ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرار وأحكام والعقل لا يستقل بدركها، فلا يقوى على نيل الحقيقة من قيل ارتباط الشبه، فلا يعرف ذلك إلا من قبل الإمام المعصوم، وهذا مما ينبغي أن تعلمه الراجل من القول بالحدود، وإنما عرضوا عنه ليبعدوا منه وهم عليه محلقون وإليه راجعون. فقلت لهم بعد أن فهموا أمرهم وتحققت مقصدهم ووعيت عن بعضهم أنه يورده بعبارة أخرى فيقول: إن الله أمر بالحق وعلم الصدق على يد المبلغ المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكن الأمر على هذا فقد زلقنا عن درجة الحق إلى الباطل وعن منزلة اليقين إلى الشك وعن حالة الثقة إلى الارتياب. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي: مات وليس هذا المذهب، ولكنه تسفر ما يريه، وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحمد ابن معصوم فيبلغ عنه، فالمبلغ هو الله لكن بواسطة حموده في أدنى. فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه وعيه، خلفه وصيه وعي. فقلت: هل قضى بحق وانفذه أم لا؟ قال: لم يتمكن لغلبة معارض. قلت: فلا انفذه حين قدر. قال: من عاش التقية ولم يفارقه من يوم العهد إلا يوم الموت، إلا ما كانت تقوى تارة تضعف أخرى، فلما ولي بقيت من التقية بقية، فلم يمكن إلا المداراة للأصحاب لئلا يفتح علي باب الاختلاف. قلت: هذه المداراة هي حق أم لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فإلى العصمة. قال: إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهمل والحق مجهول مخبر. قال: سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال. فما بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الكلام على غرض مني، لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإمام الشافعي رحمه الله يتحدث عن من يتلبس البدعة، فسبق مر بنا أنه جعل قسمة ثلاثية، هناك من يكون مجاهدا عنده آلية الاجتهاد وطلب الحق فقد يقع في ذلك، لكن كما قال من كان كذلك فيكون على سبيل الزلة، ويكون هذا أمرا عارضا ويكون فلتة، ومثل بأمثلة ثلاثة مرت بنا: يزيد الفقير رحمه الله الذي شغف برأي خوالد ثم تركه لما سمع بحديث الجهنمية من جابر رضي الله عنه، وعبد الله بن عون لما تلبس بالإرجاء ثم تركه، والعنبري لما قال كل مجتهد مصيب ورجع ذلك. لما فرغ من القسم الأول انتقل القسم الثاني، القسم الأول من كان مجتهدا، والقسم الثاني اللي هو المخضر كما عبر عنه أو اللي في البرزخ له مجتهد وله من المقلدة. فقال عن هنا كما سمعنا: وأما إن لم يصح بمسبار العلم، بمسبار العلم يسبر علمه وتحقيقه وفحصه، أنه من المجتهدين فهو الحديث باستنباط ما خالف شرع كما تقدم، تقدم صفحة 6200 اللي هو المخضر. فهو ذكر عندك هذا الصنف أنه يجمع بين الإنجاز العبارة، يجمع بين الشهوة والشبهة وبين الجهل والظلم، عنده شيء من الجهل مشوب بماذا؟ عنده شيء من الشبهة والجهل مشوب بإيش؟ بالشهوة. لما قال: ونفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ثم ذكر حب الرياسة، وسبق الإشارة إلى ذلك في موضع سابق، مر بنا الكلام عنها، حب الرياسة صفحة 16 بعدين. قال بعدها ومن أمثلته. هو الآن يعني يورد مثال على إيش؟ على قسم ثاني. ومثل بإيش؟ بالإمامية من الشيعة. المؤلف رحمه الله أحيانًا يكون عنده شيء من التجوز، فهو يطلق الإمامية ويريد أحيانًا الباطنية. ومرة يفرق. فالمقصود الذي هم تحقيق بهذا أن الباطنية فقه يعني غير الإمامية، والباطنية كما لا أخبث وأعظم كفرًا من الإمامية. والإمامية كما يعرف الكثير منكم الإمامية هم رافضة، وهم لهم ألقاب كثيرة، فيمكن قال عنهم رافضة، الجعفرية، الاثني عشرية، الإمامية، لم يقال الشيعة على الإطلاق ينصرف إليهم. فهذه جوة من أسماء الألقاب، الرافضة، الإمامية، الجعفرية، الاثني عشرية، الشيعة، لما تطلق الشيعة عند الإطلاق ينصرف إليها إلى الرافضة. أما الباطنية يعني يمكن نشير مدام ذكرنا الألقاب، ممن أورد هذه الألقاب أبو حمد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستضعرية والخليل العباسي وفضائل المستضعرية. في المقدمة ذكر ألقابها، هم شيخ السامي أيضا أشار إلى هذه الألقاب في المجموعة في المجلد 35. من أشهرها طبعا الباطنية، هذا واضح، ذكر 10 ألقاب. ذكر مما يهمنا التعليمي، لأن سيمر بنا اللي هو التعليمي، التعليم عن الإمام المعصوم. يلقبون بالقرامطة، هذه فرقة من فرقهم، يلقبون بالخرمية، والخرمية كلمة ليست عربية، والخرم معنى إيش؟ شيء مستلذ، لأن القوم يعني يستحلون المحرمات والفواحش ويستمتعون بذلك. يطلق عليهم الإسماعيلية باعتبار أن الإمام السابع عنده هو إسماعيل. طبعا هذه مسألة مهمة، أن من فرقة الرافضة عن الباطنية بعد الإمام جعفر الصادق اللي هو الإمام السادس جعفر الصادق. فالرافضة الاثنى عشرية يقول الإمام هو من؟ يقول الإمام موسى، موسى الكاظم. والباطنية يقول الإمام هو إيش؟ إسماعيل، اللي هو يعتبر الإمام إيش؟ السابع. الإمام كما جاء بعد محمد. ولهذه الأسماء السبعية من الأسماء الباطنية السبعية، لأن هذه يقول إما سبعة ظاهرين وإما سبعة إيش؟ يعني في الباطنة مختلفين. يلقبون أيضا بالبابكية، لأن بابك الذي خرج وتسلط على دولة العباس وأهل الحضر النسل هو يعني ينتسب إلى هذه الطائفة المرتدة البابكية، بابك اسمه البابك الخراني. ومما يحمد المعتصم أنه إيش؟ أنه قاتل إيش هؤلاء البابكية. يلقبون بالمحمر على المسلمين كيف حمر، والتعليمية ذكرنا ذلك. يعني هذه ألقاب الباطنية في هذا المقام. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال ومن أمثلته أن الإمام الشيعة تذهب إلى وضع خليفة من دون سلم وتزعم أنه مدن سلم في العصمة. يعني قضية أن الأخذ عن الإمام المعصوم سواء كان موجود وموجود عند الإمامية موجود أيضا عند إيش؟ عند الباطنية. وشيخ الإسلام في عدة مواطن في المنهاج يعني يؤكد على هذه المسألة. الشيخ يقول مثلا في المنهاج يقول الرافضة لهم ثلاثة أصول، لهم ثلاثة أصول. ثلاثة أصول هنا يعني من جهة العبارة هي مصادر ومراجع ومستندات. الأول الإمام معصوم، الإمام معصوم بمنزلة إيش؟ النبي. الثاني ما يقوله الإمام هو نقل عن الرسول، ما يقول الإمام نقل عن الرسول. الثالث أن إجماع العترة اللي من الأهل، إجماع العترة اللي هم الاثني عشر طبعا عندهم حجة إيش؟ يعني معصومة. هذه الأصول الثلاثة عندهم تعتبر مصادر للتلقي. تجد شيخ الإسلام احتفى بها في عدة مواطن، في الخامس صفحة 63 و100، والسادس صفحة 80 و300، وقبل هذا الأول 69. هذه كلها مواطن ثلاثة متفرقة كلها في منهج السنة، يذكر هذا الكلام رحمه الله. أيضا مما يذكر في هذا المقام وهذا مهم خاصة في مثل هذه الأزمان، ما ذكر الشيخ رحمه الله في أول منهج أن الباطنية والرافضة يعني يكثرون ويظهرون إذا إيش؟ إذا غالب إيش؟ مع غالبة الجهل. إذا غالب الجهل وكثرة الجاهلية وكثرة أهلها ظهر هذا المذهب إيش؟ هذا المذهب الرديء. قال هنا رحمه الله وأقوى شبه مسألة اختلاف الأمة، وهنا لابد من واحد يدافع به الخلاف. طبعا المسألة واضحة لكل مسلم إذا اختلفت الأمة المرد إيش؟ إلى نص الصحيح، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طلت على تم الدين واكمل. في الواقع الكلام اللي يقولون عن العصمة، شيخ الإسلام ناقش مناقشة عقلية ومنطقية طويلة، وبين رحمه الله أن هذا المعصوم لم يحصل فيه لا خير لا في المعاش ولا في المعاد، لا في الدنيا ولا في الدين. أذكر عليكم بعض كلام رحمه الله. فقال الشيخ لابد أن تتجعل كلام رحمه الله في نقد العصمة، دعوة العصمة في المجلد السادس من المنهاج صفحة 16 و400. أنا أقرأ عليكم بعض الكلام، الكلام طويل في هذا رحمه الله. يقول مثلا يقول في موطن، يقول فدعوة هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين. الواحد معين من الإمام معصوم علي ومن جاء بعده من الأئمة الاثنى عشر. قال وهذا لا يقوله، اللي يقول أنه لا يفهم إلا عن طريق المعصوم، يقول وهذا لا يقوله هو يعلم لوازمه إلا زنديق ملحد قاصد لإبطال الدين. قال ولو لم يحفظ الدين أو ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي رضي الله عنه كان الدين قليلا جدا لا يحصل به المقصود. ثم قال وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أسخف عقول الرافضة. وقال موضع آخر ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه، وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. يقول هذا الفساد لا يزول إلا بإيش؟ بعدم هذا الإمام المعصوم. فالمفسدة معه موجودة والمصلحة معه ماذا؟ منتفية. هذا قال المنهاج السادس صفحة 64 و400 و74 و400. هذا بعض كلام رحمه الله في رد هذه الدعوة. قال بعدها رحمه الله الشيخ قال غير ان لهم مذهبا يفونه ولا يظهرونه الا الخاص. هذا بين يعني ان الباطنيه دينهم مبني على الكتمان وعلى السر اللي يعني لا يبحون به الا لخواصه. قال انا كفر محض يعني العباره الداخله هي تتفق مع كلام شيخي مع كلام عفوا كلام الغزالي لما قال ايش عن الباطنيه. قال ظاهر مذهبهم ايش؟ ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. هي عباره بحامد كما جاءت في كتاب فضائل الباطنيه وقالها من قبل القاضي البقلاني نفس القاضي البقلاني ايضا قال العباره ان ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. يتظاهرون بالتشيع لكن مذهبهم ماذا؟ هو الكفر المحض. وعلى كل الذي كره العلم بالذات شيخ الاسلام في عده مواطن ان الرفض والتشيع هو او الدهليز هو الدهليز والممر الذي من خلاله ظهرت الطفرقة الباطنية من الإسماعيلية والدروز والنسائية. أورد نقلة طويلة عن ابن عربي رحمه الله واستطرد في ذلك. ابن عربي يعني باب يعني الإشارة يعني هو يعني لا شك أنه رحمه الله من العلماء الذين لهم يعني تصنيف بديعة في مختلف الفنون في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي أيضا في الاعتقاد أو ما يسمونه بعلم الكلام. طبعا هو قاضي لأنه ولي القضاء في إشبيلية مما يحمد له رحمه الله أمران. الأمر الأول احتسابه لما ولي القضاء، والأمر الثاني وأكد وأعظم ألا هو أدبه عن الصحابة رضي الله عنه في كتابه العواصم من الخاص. والمؤلف كما تلاحظون يقول كتاب العواصم من الآن، والعواصم مطبوع بتحقيق عمار الطالبي. وإن كان محمد الدين الخطيب رحمه الله أخرج ما يتعلق بدفاع ابن عربي رحمه الله عن الصحابة أخرجه في مجلد صغير أو في رسالة لطيفة وعلق عليه تعليقات نفيسة. فيحمد له رحمه الله أنه يشذب عن الصحابة وورد الاعتراضات التي يقولها هؤلاء الروافض وذب عن الصحابة. أيضا يحمد له في هذا المقام في مسألة ذب عن الصحابة أنه كان شديد على الروافض اليهود العربي، فكان يقول عنهم العباره بمعنى يقول ان هؤلاء الروافض يعني لا يجدي معهم ديف المناظره وانما ينفع معهم حراره السيف او كلام هذا معناه. ولي القضاء واحتسب فبطبيعه الحال لما يحتسب ايش؟ سيجد الاذى. فالولاه انذاك تسلطوا عليه وسلط عليه ايش؟ العوام. فيقول كما يعني يذكر شيء من البلاء الذي اصابه قال الولاه يقول فدسوا الي نفر من العامه فثاروا علي منهم العامه هم الهم الرعاه اتباع كل النهار. يقول فهموا بالداري وانتشروا مالي وهدموا مسجدي وهدموا مسجدي وداري وتعرضوا لنفسي. فبعد ترك إشبيلية وانتقل إلى إيش؟ إلى قرطبة رحمه الله. هذا مما يحمد له. لكن يبقى يعني لا ننسى أن ابن عربي يبقى يعني هو من الأشاعرة ومن تبنى القوانين الفاسدة التي مرت بكم في الدرب أو مرت في الدرب الأول لما ذكر شيخ الإسلام القانون الكلي اللي هو قانون الرازي تعرض عقل النقل. فبين أن هذا القانون له يعني أصول سابقة سواء عند أبي حامد الغزالي أو عند ابن عربي. فهؤلاء يدينون سواء أبو حامد الغزالي أو العربي أو من جاء بعدهم الرازي قضية معارضة النص إيش؟ بماذا؟ العقليات، معارضة النص إيش؟ العقليات. هذا مما يعني وقع فيه ابن عربي. بل وصل به الأمر إلى أنه عنده بعض العبارات التي يرعونه في حق القرآن كما جاء في كتابه قانون التأويل الذي حفظه محمد السلماني أو السليماني. فكان يقول عبارة عن شنيعة يعني تذكر من باب الحذر. يقول ابن عربي يقول الأدلة العقلية في القرآن مختصرة. فكمل العلماء ذلك الاختصار، يعني عبارة شنيعة. يعني هذا زلة يعني زلة شنيعة لما يقول فكمل العلماء ذلك الاختصار، كمل. فهذه عبارة جاءت في قانون التأويل صفحة 2500. طيب الآن المقدمة هذه اللي قرأناها هي يعني يحكي شيئا من رحلته المشرق. وقاضي بشبيلة في قرطبة يتحدث عن رحلته إلى بلاد المشرق فيقول خرجت من بلادي على الفطرة إلى أن قال ابن كنا لاحظ يعني الوقت الذي خرج فيه طبعا توفي سنة 34 يعني في وقت فعلا ظهرت الباطنية وتسلط النصارى حتى لما دخل بيت المقدس كان بيت المقدس يعني تحت إيش سيطرة النصارى. ولهذا قال وردت بيت المقدس طهر الله هكذا في العواصم. فكان يعني تسلط النصارى من جهة وتسلط الصليبيين وغير كذلك إيش ايضا ايش ظهور ايش الباطنيه. فلهذا تجد في كلام رحمه الله الحذر ان يحذر من الباطنيه ويخاف منهم ان يبطشوا بهم. تكرر هذا في كلامه. والشيخ الاسلام سبق ذكر انه اشار انه يقال قال ان العربي والقاضي عياض قال يقال انه ايش انهم ماتوا على يد هؤلاء الباطنيه الزنادقه. هنا يقول فلما رايت حماقاتهم قمت على حذر وترددت فيها على اقوام اهل عقاسرهم ولبثت فيهم 8 أشهر. ولما ذكر مقالات هؤلاء الزنادقه وهو يقول في تقيت بيت الطوائف قال في هكذا في العواصم والمؤلف يعني لم يذكر قال لم يبق باطل الا سمعه ولا كفر الا شوفته به. اي بيك يعني فعل في زمن كان فيه ايش؟ في غربه. يقول لم يبقى باطل الا سمعته ولا كفر الا شوفته به. سياتي يعني عندما ياتي لك الباطل الصديق يقول يعني من هذا انت تقول الله اي شيء هو الله؟ في وسط الزندقه والالحاد الى هذا المقام. قال هنا فالبيت فيها 28 حلقه، حلقه في مدرستين الى ان قال وكان فيها مرسل علماء ورسل مبتدعه ذكر في العواصم اليوم ايش قال الكراميه والمعتزله المشبعه. إلى أن قال هنا في وصف بعض الباطنية يقول المرأة صغير السن كثير العلم قال مصيب القصد مندلقا متدربا مندلقا يعني بليغا. وفعلا تلاحظ في كلام العربي رحمه الله البلاغة والفصاحة. يقول فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعليم المقصود. يعني لاحظ في شيء متجوز الإمامية مذهب والباطنية ايش؟ مذهب آخر. لما يقول القول بالتعليم باعتبار ايش؟ أنهم يلقون بالتعليمية. يقول لابد من التعليم عن طريق ايش؟ عن طريق الإمام المقصود. سم هنا في خلاف سبق يعني هو في في قواسم مشتركة صحية من جهة التشيع والرفض، لكن في فرق. سم؟ يعني هو ما هو طبيعي بطبيعة الحال أصلاً الرافضة بين الكفر بعض وبعض في كيف عدل، لكن يعني الحرارة العلم هذا بين أن الباطنية أكثر من اليهود النصارى، وتجد أن أهل القبلة كما مرّبنا فاكر هو أفضل السنة يتفقون على ذلك، الزيدية يكفرون الباطنية، الأشاعرة يكفرون الباطنية، المعتزلة يكفر الباطنية، أهل السنة بطبيعة الحال يكفرون الباطنية. فعبد الجبار المعتزلي ألف في تكفيره، الأشاعرة من أمثال هؤلاء مثل أبو حامد ألف في تكفير الباطنية، الرافضة هم دونهم في الكفر، لكن كما ذكر الشيخ الإسلام غيره يعني أن التشيع والرافضة هو إيش؟ هو طريق ماذا؟ هو طريق الباطنية. طبعا هو لما يقول رحمه الله أن فيهم إنصار وكذا وكذا، يعني إذا كنا على طريقة المؤلف اللي هو الشاطبي أيضا كذلك العربي في التجوز، فالرافضة يعني في قضية يعني التقية وأنا من خلال من هذه يستعملونها مع الجميع، ربما أن القوم يستعملوا مع إيش؟ مع العربي إيش؟ نوع من إيش؟ من هذا هذه المداهنة والنفاق. وهذا يعني أمر عندما ذكر الشيخ غير موطن أن هؤلاء حتى لو كانوا سلطة وكلهم شوكة تجد أنهم إيش؟ يستعملون إيش هذه التقية. وسبق مرة بنا يعني في نقل عن الشيخ الزامل عندما عند قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ومن قالت أبي قلابة أن هؤلاء في كل مفترين، وكلام الشيخ الزامل في المنهاج كيف أن هؤلاء الباطنية العبيديين مثلا اللي يسمون الباطنية كذبا وزورا أنها مع قوة في مصر والمغرب، مع ذلك إيش؟ تجد أنهم إيش؟ يعني يكتمون مذهبهم، وإذا جاء الغريب يعني يتقونه، فهذه أدلة البدعة يعني تلازمه. شيخ الإسلام يقول نوع آخر، يقول والرافض لا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق وينافق ضعفاء الناس، وينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه. هذا كله من الهدي السادس صفحة 25 و400. هنا لما تلاحظ يعني مناظرة ابن العربي لهم في وإبطال دعواهم، طبعا أورد الجملة المعترضة هذه، مو قال الآن الإمام مات ليس كذلك، قال عندك هنا جملة معترضة اليوم كلام ابن العربي، قال وليس هذا المذهبي ولكن تستر معي به، وإنما حقيقة مذهبي أن الله سبحانه وتعالى يحل في كل معصوم، ما دام يحل في كل معصوم معناه أن هذا المعصوم إيش؟ حي ولا لا يزال ميتا؟ غير قال يبلغ عنه فنبلغ والله لكن الله حلول في هذا. فهذا موجود قضية حلول موجود عندها لا عند الإمامية، وأيضا كذلك موجود هو موجود عند إيش؟ موجود عند الفرق الإمامية والباطنية. لاحظت لفظ لما يقول أنه خلف علي ثم علي ما استطاع أن يقضي بالحق وأنه لم يتمكن، هذا الكلام لو عند الباطنية موجود أن الراوي يبين لك تناقض القول، ومرة أحيانا تجدهم يعني يبلغ بهم الغلو في علي إلى حد أن يجعله شريكا مع الله ويدعونه إلى الله، ثم بعد هذا يصلون إيش؟ بأشد أنواع العجز إيش؟ والضعف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين لفرض جهلهم وضدهم، يجعلون عليا أكمل الناس قدرة ويجعلونه شريكا لله بإقامة دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع بعد ظهور الإسلام. هذا باقي كلامه في المنهاج الجزء السابع صفحة 207. قال وقطع الكلام على رافض مني لأني خفت أن أفهمه فيدخل مني في بلاده، ثم قلت ومن العجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أعز إنما لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له، وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه لا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأصله عاجزا مظروفا لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه وما بعثه، وهذا عجز منه وجور لا سيما على مذهبه، فرأوا من الكلام ما لم يكن أن يقوم معه بقائمه. وشعر الحديث رأى رئيس باطنية المسلمين الإسماعيلية أن يجتمع معي، فجاءني أبو الفتح إلى مجلس فقيه الديبقي وقال لي إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك، فقلت أنا مشغول، فقال هاهنا موضع مرتب قد جاء إليه وهو محرص الطبرانيين، مسجد في قصر على البحر شامخ بناء مجلل البناء، وتحامل علي فقمت ما بين حشمة وحسبة، فدخلنا المحرص وصعدنا إليه، فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرص الشرقية، فرأيت النضرة في وجوههم فسلمت، ثم قصدت جهة المحراب، فركعت عنده ركعتين لا أعمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم، فلعن الذي قضى علي بإقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا، ولقد كنت أنظر إلى البحر يغرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرص، فأقول هذا قبر الذي يدفنني فيه، وأجد في سري ألا إلى الدنيا معاد، وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء يقفان، وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها. فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلي نفسي وكنت أشرف ميتة في أشرف موضع أناقض فيها للدين وأكون قيم المسلمين، فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه هذا سيد الطائفة ومقدمها، فدعوت له وسكت، فبدأني وبادرني وقال لي قد بلغتني مجالسك وانتهى لي كلامك، وأنت تقول قال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه وتكثر من ذكره؟ أخبرني وبين لي واخرج عن هذه النفرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة، وقد احتدت نفسا واحتدم حلبا وامتلأ حنقا وغيظا وجزع على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الإطلاق، فعلت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منه سهما صائبا كان من حددي، فضربت به حبات قلبه فسقط لليدين وللفم ولم تبقى له كلمة تجلي على القلم. وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الزرجاني قال كنت أبغض الناس فيمن يقرأ علم الكلام، وذلك أنه كان مقدما في علم الحديث آلفا به، قال فدخلت يوما للمضي ودخلت جامعها أول دخولي واستقبلت ثانية أربع عندها، وإذا بجباري رجلان يتذاكران علم الكلام، فطيرت بهما وكنت في نفسي أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيهما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما، فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخط خلق الله رحولا، وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا، ولكن يطالبهم بهما، فلا قبل لهم بها ولا معدل معهم عنها وسلمت مسعى. وإن شاء الله بعد ذلك كتب رجل من الإسماعيلية في ناحية الحاد وجعل يكاتب وشمكيل الأمير يدعوه إليه ويقول له إني لا أقبل دين محمد إلا بمعجزة، فإن أظهرتموها وجانا إليه مجرد الحال لنا لخاروا من ظلم جل له دهار ومنا فورد على وجهه الكبير وسلم فقال له إنك أمير من شأن مغالب ما تتخصص عن العوام ولا تقلد في عقيدتها وإنما حق من يفحص عن إبراهيم. فقال له شمكيل اختر رجلا من أهل المملكة ولا أنتدب للمناظرة بنفسي فيناظرك بين يديه. فقال له ملحد اختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد إنما كان إمام الحديث، ولكن كان مشركين بعاميته يعتقد فيه أنه أعلم أهل الأرض معلوم. فقال له مشركين ذلك مرادي فإنه رجل نيل. فأرسل ملك الأمير إسماعيل بن يرحل إليه إلى غزنة حتى يناظر إسماعيل لما كان يصنع من ذكره وإمامته في الحديث، والملك بعاميته يعتقد أنه قائم على كل علم وأنه ليس فوقه أحد ولا وراءه مطلق. فلم يقل العلماء أحد إلا ليس من الدين، وقال سيبهت الإسماعيلي الكافر سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا الإسماعيلية الحافظ نسبا. ولم يمكنهم أن يقولوا الملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم بالحسد، فلجأوا إلى الله في نصر دينه وعملوا عليه. قال الإسماعيلي الحافظ فلما جاء البريد وأخذت في المسجد وتدانت في الدار قلت إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري وأتكلم بما لا أعلم وهل أتبرأ عند الملك أو لا؟ وأرشده إلى من وأرشده إلى من يحسن جدل ويعلم حجج الله في خلقه على صحة دينه وندمت على ما سلف من عمري ولم أمر بشيء من ذلك. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بدمع الرجل قوية نفسي وعودت على أن أجعل ذلك عمتي وبلغت البلد. فتلقى الملك واصطلح ما جمع الخلق وحضر الإسماعيلي ما ثم الإسماعيلي نسأ وقال الملك الباطن يذكر قولك يسمع بما. فلما أخذ في ذكره وصرفه قال له الحافظ لما؟ فلما سمعها الملحد قال هذا إمام قد عرف مقالتي فبهت. قال الإسماعيلي خرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه كله من عمر الإسلام. قال ابن العربي وحين انتهى بالأمر إلى ذلك المقام قلت إن كان في الأجل مساء فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي. فرددت وجهي إلى أبي فتح إمامي وقلت له لقد كنت في لا شيء ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عليا عن نادرة الأيام. انظر إلى حفظه بالكلام ومعرفته. قال لي أي شيء هو الله ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله، ولكن بقيت هاهنا نكتة لا بد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. لما قلت أي شيء هو الله؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي وتركت الهمزة وهل وكيف وأنا وكم وما، وهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن الأم من حروفه. فهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية، ولأي معنيان في الاستفهام؟ فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ وهل وقع ذلك منك بغير علم ولا تحصيل ولا قصد حكمة أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا أني فتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر آخر من الوجه كما سد أول من الحقل ومات قبل أن يموت، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا واحدا به يرم إلا أهلكوه لأن الدولة لهم. ولولا ما كاننا من رفعة الدولة ملك الشام وأن والي عكا كان يعطينا لأن جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في دينه وينتهي إلى الغاية في مقارنتنا ما يتخلص منهم في عادة أبدا. وحين سمعت تلك كلمة العظام طلبت ما أمامي وقلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن تواعد لي من آخر وقلت وخرجت. فقام كلهم معي وقال لابد أن تبقى قليلا، فقلت لا، وأسرعت حافيا وخرجت على الباب أعد حتى أشرت على قارعة الطريق وبقيت هناك وبشر نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لاكتي ولبسوها ومشيت معهم متضاحكا وأعدوني مجلس آخر فلم أكلهم إلا أن خرجت عنهم وخفت وفاتي في وفائي. يعني اتوقع وهي محاضرة فعلا ماتعة رحمه الله أقف على بعض كلامه رحمه الله وعفى الله عنه. هنا لما أورد هذه الجملة المعترضة أشبه ما تكون لما قالوا شكر ذلك أن الإمام الإسماعيلي، هذه أشبه ما تكون بجملة معترضة استمرت أو مقطع معترض استمرت قرابة أربع صفحات من صفحة 6200 إلى صفحة 3200. يعني هذه القصة كما نبه المحقق في الحاشية يعني القصة ما تخلو من نقاء، يعني كون الإسماعيلي الحافظ المحدث والذي له رسالة في الاعتقاد على طريقة السنة مطبوعة يندب على أنه ما تعلم بالكلام ثم بعد هذا يأمر بقراءة الكلام، هذا يعني بعيد وسلف الصالح منذ ظهر الكلام ويذمونه، وعلم الكلام لا يرث يقينا ولا يرث تحقيقا، بل علم الكلام ما هو عند أهل السنة فقط، بل حتى عند الذين اشتغلوا به من أمثال غزالي أبو حامد الغزالي في إحيائه ذكر ما في الكلام من الظنون وما فيه من الشكوك، وقال يعني قال هذا يعني حشوي أو محدث ربما لا يؤخذ بكلامه، لكن يقول أنا ممن خبر علم الكلام وأقول هذا الكلام. فلما يأتي مثل محمد الغزالي وغير محمد المالي يذمون الكلام من مثال الجويني لمتاب ولا من مثال مثلاً أيضا الرازي والشيخ الثاني أردنا يذمون الكلام ممن يتواجه بشكوكه وحيرته. المقصود أن الكلام هو ليس علما، لأن العلم قام عليه دليل والكلام ليس قام عليه دليل، بل هو جهليات وشكوك وحيرة، والمتكلمون قد سلط عليهم فلاسفة كما هو معلوم، ولهذا ذكر الله شيخ الإسلام عن المتكلمين ولا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسر. لكن مصيبة المتكلمين أنهم أعرضوا عن نصوص الوحيين وظنوا أن نصوص الوحيين ليست فيها براهين عقلية، فظنوا أنها مجرد أدلة خبرية وخطابية، فهذا الظن السيء هو الذي جعلهم يشتغلون بعقولهم ويظنون أن القرآن مجرد أدلة خبرية. فلهذا الشيخ الإسلام في أكثر موطن في الدرر يشير إلى أن هؤلاء ليس للوحي عندهم إيش حرمة من جهة الحرمة والتعظيم، ولا أعظم المتكلمين، ولهذا لم يقول إمام أحمد بن مالك كلام زنادقة، ما جعل الكلام هكذا يعني جزافا، نعم في زندقة لما تعارض النص وتقدم العقل أو تحاول التوفيق والتوفيق بين نصوص الوحي بين العقليات الإجهاليات هذا نوع من الزندقة نوع من النفاق، فقد تنبه هذا الأمر. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن بعض العلماء يظنون أن السلف لما أعرض عن طرق الكلامية العقلية لأجل أنها يعني طويلة وأنها كثيرة تعب، فهذا غير صحيح. أستلف بعض عنها لأنها طرق فاسدة، طرق فاسدة، وهذا هو الحق في ذلك. ولا بعض المحدثين الآن ممن لم يحقق هذا الباب يقول لا، يقول هذه الطرق صحيحة لكن فيها طول وفيها غموض ولا هي صحيحة، لكن تحقيق أنها ليست صحيحة، وجانب الغموض والإشكالات لا ينفك عنها. ولهذا الشيخ سلام يقول عنها أنها إيش قاعد بجمل غطى على رأس جبل واحد لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى. ما قلنا يعني طرق صحيحة لكن على صيغة أنها طول، عند بعض المحدثين مثل البيهقي والخطابي وبعض الحنابلة بن عقيل ومن قبله قاضي أبو يعلى، لكن تحقيق ذلك الإسلام أن السلف تركوه لأنها فاسدة بنفسها. وهذا قول الأئمة الكبار، الإمام أحمد، الإمام الشافعي من قبل الإمام المبارك إسحاق، الإمام مالك بما تشوف هذا ضروا هذا. هنا ما دام احنا الكلام عن ابن العربي عليه رحمه الله وعفى الله عنه، ابن الشيخ الإسلام سبق أن أشرنا له نقل نفيس في نفس الدرس السابع، السابع صفحة 32، لما ذكر أصناف العلماء تجاه العقليات، العلماء وشرح الحديث نقل مهم من المهم أن ترجع إليه. فالشيخ يقول لك إيش؟ يعني مواطن الزل الخطأ عند العلماء تجاه العقليات، فبعض مثلا تجد يقلد العقليات، بعضهم تجد يزكي هذه العقليات الكلامية. فالشيخ الإسلام صنفهم وذكر مشاريبهم في هذا في نفس الحالة السابقة السابع صفحة 32 الذي همنا في هذا النقل الطويل فيما يتعلق بالعربي. قال أنهم قال أن هناك صنف آخر يقول يجتهدون في العقليات ويغلطون فيها ويشاركون الجهمية في بعض أصولهم، مع أنه لا يكون لهم من الخبرة في كلام السلف ولا الأئمة ما كان لأئمة السنة، لا يكون عنده تحقيق من السلف ويجتهد العقليات ويحاكم الجهمية. قال مثل من؟ قال ابن حزم والباجي وابن عرف. فابن عرف من هذا الصنف من يجتهد العقليات لكن يغلط فيها في الجهمية، وليس عنده من معرفة السلف والتحقيق عند الأئمة المحققين من مذهب السلف. فالمقصود أن هذه القصة يعني فيها أقول فيها شيء من النكارة والمغالطة. طيب هنا نرجع لما قال لكم الإسماعيلي الباطلي يقول إني لا أقبل دين محمد إلا بمعجزة. يعني سخف يعني سبق المر بنا أن دلائل النبوة عليه السلام أكثر من أن تحصى، وأن الشيء الذي يحتاج الناس إليه يكون أدلته كثيرة جدا. دلائل النبوة ليست بمعجزات كما يقول الكلام، بل هذه دلائل تأتي بمعجزات وغيرها. فالشيء الذي يكون الناس إليه يحوج تكون دلائله وأسبابه أظهر، سواء الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. فذكر الإنسان بشيء صحيح، حاجة الناس إلى الهواء أعظم فوفرته أيسر، حاجة من الماء بعده فوفرة الماء بينة، لكن ليست كايش وفرة الهواء الطعام وغيره. فهذا الذي أمر مطلق في الأمور الدينية والدنيوية، أن ما كان الناس إليه يحوج تجد أن دلائله وأسبابه يعني ظاهرة جدا. طبعا لما يأتي هذا الزنديق يقول لك أي شيء والله، ثم يأتي مثلا نبي الحضر رحمه يقول لك لما، فالآن ورد عليهم كلمة لما، ويبدو أن قولها بادي الرأي يعني تلحظ الآن القصة التي قيلت عن إسماعيلي أنه لما رد على إسماعيلي قال لما، وأيضا نفس الكلام أيضا إيش هنا يأتي الجواب قريب من ذلك. هو أصلا لما تطلب منها الباطنية وزندقتهم هم عندما يريدون أن يشككوا الناس يستخدمون هذا الأسلوب، ويبدو أن باب إيش مقابلة ذلك بهذا الأسلوب. مثلا يأتي الباطنية لا يوجد فيه من كتب عنهم يقول لك مثلا لماذا الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثة، يأتي بها التشكيل لماذا مثلا الحج يجب مرة ومثلا الزكاة يجب مرة في العمر والزكاة تجب في كل عام وهكذا. فهو نوع من التشكيل عند هؤلاء أسناد، ويبدو أن هؤلاء العلماء سلكوا هذا المسلك وأن يعني قضي أي شيء هو الله، يعني الله تعالى عارف المعارف يعني أمر الله يبين. فهو واضح أن الجواب هنا يعني هو نوع من التخلص، والآن هو الآن يريد إيش؟ يريد إيش؟ السلام في النجاة، ولأن لا تلعون إيش؟ صلى ركعتين، هذه ركعتين من؟ هذه خبيب بن عدي رضي الله عنه، رجل مودع يعني وما يدري بالقبر يعني يكون هذا البحر الأكفان هذا الماء. وتجد يعني مع هذا كله يعني ما حصل لداود رحمه الله معه ان القوم يعني اصحاب غدر وخيانه واصحاب الخيانات، هم يقتلون الملوك والامراء قتلوا يعني او حاولوا قتلوا صلاح الدين وقتلوا جمله من العلم. فكيف هذا الشخص الشاب الصغير ابن عمر رحمه الله هو بين ايش؟ بين ظهرين. ولهذا قال في الاخير يبقى حتى اشرت على قارعه الطريق وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياه حتى خرجوا بعدي واخرجوا لي لا كثير لي ايش؟ الحذاء جزاكم الله خيرا رحمه الله. طيب قال ابن العربي قد كان قال لي اصحاب المصري في مسجد الاقصى ان شيخنا عرف في مصر والمقدس كنا رئيس الشيعة بشكل اليه زاد الخلق وان هذا الامر لا يصح الا بخروج الامام المنتظر. فقال له النصر هل بخروجه ميقات معلوم ام لا؟ قال الشيعي نعم. قال له ابو الفتح معلوم هو او مجهول؟ قال له الشيعي معلوم. قال النصر ومتى يكون؟ قال الشيعي لا فسد الخلق. قال ابو الفتح هل تحبسونه عن الخلق وقد فسد جميعهم الا انتم؟ فلو فسدتم لخرق فاسلحوا به واطلقوه من سجنه او نحو هذا وعدلوا بر الجوع الى مذهبها فبهت. قال واظن انه سمع عن شيخه ابي الفتح سليم بن ايوب الرازي الامام الزهري عندما احكى بعضه غيره في اغنيه مما عرض على تعرض في اصوله وفي اثناء كتابه منهم فهم كثيره. والقسم الثاني يتنوع ايضا وهو الذي لم يستنبط بنفسه وانما اتبع غيره من المسندين لكن حيث اقر بالشبهه واستصوبها وقام بالدعوه بها مقام مجهوله من خلال قلبه فهو مثل الاول وإلا ما سيئة تلك الحال، ولكنه كما كان حب المذهب من قلبي حتى عاد عليه. وصاحب هذا القسم لا يخلو من الاستدلال ولو على أعين ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا لأنه عرض نفسه للاستدلال، وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه. ومع ذلك فلا يبلغ من استدلال بالدليل الجملي ما بلغ من استدلال على التفصيل، وفرق ما بينهما في التنجيم. أن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى إذا طولب فيها بدريان على متضع العلم تبلد وانقطع الخرج إلا ما لا يقل. وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة يتبعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بما هو خاصة، وهذا القسم في العوام كثير. فمثال الأول حال حمدان بن قمر المنسوب إلى القرامطة، إن كان أحد دعاة الباقية فسلاله جماعة ينسبوا إليه، وكان رجل من أهل الكوفة مالا يزد بصدره أحد دعاة الباقية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوق، فقال له حمدان وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: وراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: اركب باقرات من هذا البقر لتستريح به عن تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال: إني لم أؤمر بذلك. قال له: كأنك لا تعمل إلا بأمر. فقال: نعم. قال: من قال؟ نعم بس أخوانت اللي هو رفضه. لا كان دعاة باقية. قال: إني لم أؤمر بذلك. إيه لكن قال له: وكأنك لا تعمل هو فقال له: أنك لا تعمل إلا بأمر. فقال: نعم. فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأني مالكي ومالكيك ومن له الدنيا والآخرة. قال: ذلك إذن هو رب العالمين. قال: صدقت، ولكن الله يهب منك من يشاء. قال: وما فاضلنا في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: أملك أن أدعو أهلها من الجهل والعلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستقيهم من ورقات الدنيا والفضل وأملكهم ما يستغنون فيه عن الكي والتعب. فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله وأفرغ علي من العلم ما شحيه، فما أشد احتياجي إلا فيما ذكرته. فقال له: وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى أحد إلا بعد الثقة به وعهده. فقال: ما عهدك تذكره فإني ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسه وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان عهده، ثم دفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغلاه واستجابه في جنه ودعاه، ثم انتقل للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة ثم يتبعه القرآن. ومثال الثاني ما حكى الله تعالى الكفار يقول: والذين لم تعلم ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا الآية قل تعالى: قال يسألونك ويسألونك ويسألونك ويقولون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر قبل من الكتب لم يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية، وكان يشار إليه بالعلم والفهم، فبلغ خبره أحمد بن قرون فاستحضره وسأله عن شيء ثاني، أو جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أخبره جسمه بعض أهل النار يسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية فسأله عن ذلك، فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية تدفعها العقول وتنفر منها النفوس بتبادلها وتبادلها، لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعقدها من العقل والحس عند أهل التأمل لها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول واجحة طريقات إليها وتبينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا بدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها أوجب انقيادهم إليها وتدينوا بها. فقال له السائل: وما التباب الذي فيها؟ فقال: هل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها قولهم بأن ثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة وصف من الأقاليم والدور وهو الثالوثي، وهل الأقاليم في أنفسها قادرة عالم أم لا؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث ما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشميع فهو أفحش من إله تأصله وبسط في وجهه ووضع على رأسه كيل الشوك وضرب رأسه بالطبيب وسمي قدماه ونخس بالأسنة والخشب جنبه وقلب الماء فسقي الخلل من بطيخ الحنظلي فأمسكوا عن مناظرته بما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده انتهى. والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل. يعني الآن لما يرد قصة حمدان قرمط يعني هذا مثال على ما ليش يقول مثال على القصة الثانية اللي هو مجتهد ولا مقلد. فالقسم الثاني قال يتنقل، قال: منهم ليش من أخذ شبهات المبتدع وقف وراء حتى يطول فيها بالدرايات على مقطوع عبد بلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل. ويمثل لي على هذا في حمدان قرمط أن هذا الرجل كان في صلاح وخدع بسبب إيش يعني تضليل هؤلاء الباطنية والعاتم. النقل الذي نقله هنا الشاطبي رحمه الله هو مأخوذ من كتاب فضائح الباطنية بالنص، فضائح الباطنية للغزالي صفحة 13. لكن ايضا لا تنسى يعني لما يعني كيف هذا الرجل الذي ظاهر الديانه اللي حمدان كيف انقاد وصار مع الباطنيه الزنادقه الملاحده الذين يقولون بإله اثنين والذين يطعنون في الانبياء وينكرون اليوم الاخر ويستحلون المحرمات والفواحش ويجحدون الواجبات كما سبق ان ربنا. يعني اولا هذا في تلك السنين ظهر المذهب الباطني وغلب الجهل وكثر دعاه الاسماعيليه، فهذا حمدان قرمط يعني ظلله هؤلاء الدعاه. فمرت اوقات وسنين بلاد المسلمين أن الباطنية تركم خاصة لما ظهرت الدولة العبيدية في مصر والمغرب. نعم هذا القرار قبل دولة القرار في البحرين، لكن المقصود أن دعاتهم كان لهم دور مع غلبة الجهل عند أهل الإسلام فاجتمع هذا وذاك. والزمن اللي كان يتحدث عن مثل العربي بظهور الباطنية القرن الخامس وما بعده يعني وصل الأمر كما ذكر الذهبي وغيره رحمه الله أن دعاة الباطنية انتشروا في بلاد المشرق يأتون من مصر ويدعون الأمراء المذهب الباطني، بل وصل الأمر إلى أن صار يخطب للحاكم العبيدي في مكة والمدينة. يعني تتم فترات يعني بعد تصل الأمة لحد الانحطاط يعني، وإن قال يعني لا تزال الأمة يعني طائفة منصورة لا يضر من خذلهم، لكن هكذا الدنيا مبنية على إيش؟ على هذه المدافعة وعلى هذا الصراع. طيب هذا المثال الأول، المثال الثاني اللي هو قال حسن أظنها بظل بدعي نعفت تبعه يكون له دليل على التفصيل. فلما يأتي قصة الراهب يقول كان فبلغ خبره أحمد بن قرون، أحمد بن قرون هذا أمير مصر والآخر العباسي المعتز والله مصر سنة 54 ويأتي. فهذا لما ذكر قصة حمد الله على عبد الإسلام يعني هذا النصراني اليعقوبي الذي يوصف أنه عنده علم ويحتج بإيش؟ بأن هذا النصراني اللي هي عبارة عن كم هائل من التناقضات مما يدل على أنها حق أن إيش؟ أن الكثير من الناس يتبعونها. هذا خلاص كلامه. والذي يقرأ كلام العلم من عاشر النصارى رد عليهم تجد العلم يتفقون على أن هؤلاء النصارى فعلا يعني لا عقول لهم. فلما بدأت تصفح مثل كتاب القرطبي ومن أتاك النصارى أو مثل ابن حزم رحمه الله أو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم تجد يتفقون على هذا لأن النصارى فعلا قوم سبحانه وتعالى ما عندهم عقول. أنا أقرأ عليهم كلام القرطبي رحمه الله كتب كتاب الإعلام يقول رحمه الله النصارى أضعف الناس عقولا وأقلهم فطنة وأقلهم فطنة وتحصيلا وهم لذلك يعتقدون في الله المحالات المستحيلة وينكرون الضروريات ويستدلون في أحكامهم إلى الخرافات وتارة يستدلون في قضاياهم إلى منامة رأوها إلى الأحلام أو خرافة سمعوها وما وعوها وأخرى يحكم فيهم متقسس يعني حتى القطب هو متقسس ما موقف من القسيس هنا وأخرى يحكم فيهم متقسس جاهل بمحض الهوى والباطل. هذا بعض كلام كتاب الإعلام صفحة 393. وابن حزم رحمه الله لما ذكر مقاتل العقوبية اللي منهم الذي شغله بالعلم فهم العقوبية يعني على سنة يكون المسيح الله وسبق المرض من الذي حرش الإسلام أن مقاتل المسيح الله ابن الله ثلاثة كلها موجودة عند العقوبية والنصورية والمكانية لكن ابن حزم رأى أن هذه المقالة أن المسيح الله عند العقوبية الذي هم يقول ابن حزم ولولا أن الله تعالى وصف قولهم العقوبية أن المسيح الله قال ولولا أن الله وصف قولهم في كتابه لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السميع السخيف. هذا المصل لو وصل 11 ومئة وشيخ الإسلام في غير موطن يذكر قضية إيش أن قال غير واحد لو اجتمع عشرة من النصارى لاختلفوا على 11 قولا ولو سألت الرجل وابنه وجاريته في دينه لكنا أعطاك إيش قولا. فهنا حدثت لفظ الأقنوم يعني بيلك يقول لم يوجد لفظ الأقنوم في كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين ومع مطالعه عقلا وشرعا فأيضا إيش هم مختلفون به. مرة يقول الأقنوم بمقالة إيش مرة يقول الأصل ومرة يفسرون بالأشخاص مرة يفسرون بالخواص والصفات. فيعني كما قال تعالى يعني في مثل هذا إن كنا في قول مختلف يوفق عنه هذا وقت في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 100 طبعة المدني. وقال في موضع آخر قال بعض العلماء عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالات النصارى هذا أيضا في الناس الجزء الثاني صفحة 55 و100. لكن أيضا يعني يعني أيضا من المهم أنه حتى العلماء في في في في كشف ولا النصارى يبينون أن من أسباب النصارى لماذا لا يسلمون هو سبب إيش حال المسلمين من الانحراف والظلم والوقوع في الأيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله قال القسم الثالث يتنوع أيضا هو الذي قلد غيره عن براءة الأصلية فلا يخلو أن يكون ثمن هو أولى بالتقييد منه بناء على التسامح بالجاهل بين الخلق بالنسبة إلى وجوه الجمل الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف ذلك غير أو لا يكون ثمن هو أولى منه لكنه ليس في إقبال الخلق عليهم تعظيم له ما يموت فرقه. فإن كان هنالك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيره فهو آثم إن لم يرجع إلى من أمر الرجوع إليه بل تركه ورضي لنفسه بأخص الصفقين فهو غير معذور إذ قلد دينه وليس بعارف بالدين بحكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على طريق مستقيم. وهذا حال من بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا دينه الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظرا مستفسرا حتى يفرقوا بين الطريقين وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق وكذلك أهل هذا النوع. وقل ما تجد من هذه السيرة إلا وهو يوالي في مرضك ويعادي من مرض التقليد. خرج البغوي في جميع الطفيف نادي أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأخذ بالهدي فنوت الشعرة من الهدي كأنها في الفرس. قال فشد الغلام فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عند الهدي فأخذوا أبوه فقلده وحبسه مخافة أن يلحق به. قال دخلنا عليه فأعرناه وقلنا لو ألم ترى بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت. قال فلم يزل حتى رجع عن رأيهم. قال فرد الله عز وجل الشعرة في نبته إذ ذهب وإن لم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد الخامي ولا أقول إلا ولا إلا كما ثبت محمد رشيد رضا والله ابن إلا هل يقول معرفة بس ثانية إلا أنت نعم إلا طبعا إلا بعد الله ما أدري أنا شعرتنا إلا طيب إن شبه قرأ قال وإن لم يكن هناك منتصفون إلى هذا المقلد الخامي بين الناس مع أنه قد نصب نصب منصب المستحقين ففي تأثيمه نظر ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم هنا ونفيه مسألة أهل الفترات العامة يظهر إلا أكيد يعني الآن منتصب من ولا منتصب المقلد الجاهل لا الخام خير طيب إذا سر إلا تمام إلا طيب على ذلك مصر على نصر إلا طبقوا على نصر إلا ما دمنا إلا يا شيخ يدونا إلا هذا كنت أمنها طيب وصل فضل قالوا إنما يكون هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه المنصب المستقيم ويتأتي من أول مفهوم المقال فيه نوعات ونظيم مسألة أهل الرواتب الحامية مع الآبائين وسلامة المالية أهل وصلهم لعبادة غير الله وما أشبه ذلك لأن العلماء يقولون في حكمهم على قسمين اسم الغابة عن الشريعة والميلة ما يتقرب به الله فوقف عن الحمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب لله ورأى ما أهل وصلهم يعانون به مما ليس لهم فيه مسند إلى استحسانهم فلم يستفززه ذلك على الوقوف عنه وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة وابن معتبين حتى بعد رسوله وقسم لا بأس ما عليه أهل وصلهم لعبادة غير الله والتحريم والتحريم بالرأي وافقهم في اعتقاد ما يعتقدون الباطل فهؤلاء يتنصب العلماء على أنهم غير معلومين وأنهم مشاركون لأهل عصيهم المؤاخذة لأنهم موافقون في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشبهة وصاروا من أهلها فذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما ومن العلماء من يطلق العبارة فيقول فيها ما كان لا يعذب أحد إلا بعد مجيء الرسول وعدم القبول منه وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيمه في مسألة أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يتصل على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة وإن اتصل على الأول ظهر عناده لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطالي وإذا لم يرضه كان ذلك الهوى داخله وتعصب من جرى في قلبه مدى الكلام في صاحبه وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن يتصل بمنتهي صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في أموليته وحكمه وقد تقدم في التسميق به فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع وقد استندوا إلى آبائهم وعلمائهم فيها ورد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قولهم غير الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها كيف صار شريعته عليه السلام حجة عليهم على الإطلاق والعموم وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على الأمم من غير تفرقة بين المعاندي صراحا وغيره وما ذاك إلا قيام الحجة عليهم بمجرد بعثه وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفه فمسألتنا شبيهة بذلك من أخذ بالحزم وقد صبر على دينه وانتابع على هواه خيف عليه لا وحسبنا الله قال فصل والذي هذا موضع شيئا من البيان فانه اكيد لانه تحقيق من اراضي الكتاب ومحتوى هذه المسائل كان كله من نهجه ان لفظ اهل الاهواء وعباره اهل البدع انما خلق حقيقه عن الذين ابتدعوها واقاموا فيها شرعه الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زمنهم حتى عد خلافهم خلافا وشبههم بذورا فيها ومحتاجا الى ردها والجواب عنها كما نقول في اقارب الفرق بين المعتزله والقدريه والمرجئه والخوارج والباطنيه وما اشبههم بانهم القاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستند لها وناصر لها وذاب لانها كرفض اهل السنه انما يطلق على ناصرها وعلى من استنبط على وفقها والحاميه لدمائها ويرشح ذلك نقول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشبه باطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس الا المخترع او من قال مقاله وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه فان اتباع المتشابه مختص بمن انتصب المنصب المجتهد لا بغيرهم. طيب يعني باب الفائده انه كيف مذهب النصارى على ضلاله وتناقض وحتى قال بعض العلماء انها مسبه على بني ادم لكن ايضا حتى نكون يعني محاسب انفسنا كما ذكرنا ان واقع المسلمين من الظلم وعدم الالتزام بدين الله كان الناس يصدق عن دين الله. انا اذكر عباره ذكرها ابن القيم في معاناته من هذا الحال يقول رحمه الله في غزوة الأفانة يقول لقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام فأخبرونا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به فسأظنهم بالشرع ولمن جاء به. ثم قال القيم فالله غليب ضائع طريق الله وهو حسيبهم كذا في غزوة الأفانة الجزء الثاني صفحة 16 و400. طيب الآن المقلد المحض والذي قلد غير عبارة نصية فلا يخلو أن يكون ثم من هو أول التقديم من التسامح الجاري بين الخلق بالنسبة للرجوع الجن الغفير إليه إلى من؟ لا محمد رجل رضا إلى قائد دقيق جدا رحمه الله مع أن حقق الكتاب على قوم على نسخة قيمة لما قال أنظر أي المتعلق يبدو المتعلق بالنسبة إلى الرجوع الجن الغفير إليه من العالم بيترجع إيش؟ المتعلق إيش من العالم بعد ذكر قضية إيش؟ الكلام عن أهل الفترات الذي يهمنا أهل الفترات طبعا كما ذكر صاحب الكتاب إكمال المعلم الوبه في تعريفه قال هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني والفترة واضح معناها انقطاع وما بين كل يعني فانقطاع انقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر من زمن الفترات الذي هم هنا محل إشكال في كلام الشاطبي أنه جعلهم على قسمين فالقسم الذي جعلهم من الفترة المعذورين وصل بإيش؟ قال غابت عنه الشريعة ولم يدري ما يتقرب إلى الله تعالى فوقف عن العمل فهذا هو المعذور كما في آية المعذورين حتى نبعث رسولا أما من لابس كذا كذا فيقول إيش؟ ليس معذور ويبدو كلام الشاطبي على جلالة قدر الشاطبي مع محل نظر يا أخوان ويبدو أن لما يقول محل نظر يبدو أن النظر والاحتفاء به وهذا من يبدو انشغال الكلام هي قد ايش؟ قد اثرت على ماذا؟ على اشياء ثانيه يقولها كذا ولا العلماء ما فرقوا للدفن مثل ما تجي كلام العلماء مثلا المحققين شيخ الاسلام ابن القيم ابن حزم مثلا حتى لو كنا نذكر الموافقات نقلتها فمثلا ابن حزم يقول من لم يبلغ الاسلام اصلا فانه لا عذاب عليه ما في هذا التفصيل ذكر ايش؟ الشاطبي شيخ الاسلام يقول دلت النصوص على ان الله لا يعذب الا من ارسل اليه رسولا تقوم به حجه عليه وقال ايضا ومعلوم ان الحجه انما تقوم بالقران على من باغه ومن لم تقم عليه حجه في الدنيا برساله الاطفال والمجانين وعلى الفترات فاضل اقوال ما جاءت به الاثار انهم يمتحنون يوم القيامه. هذا كلام ابن حزم في الفصل الجزء الرابع صفحه 105 وكلام في غزاله اليوم الصحيح الجزء الاول 309 وصفحه 211 طبعة المدني. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الجرتين طرف الرابع عشر قال قوم لا طاعه لهم ولا معصيه. اليوم طبعا الحديث الاسود من سوره المسند ومنهم ايش؟ من الاربعه الذين يحتجون القيامه هم الان فترات الذي ايش؟ يقول يا ربي ايش ما اتاني ايش؟ من رسول. المقصود ان كلام الشيخ رحمه الله محل نظر يعني محل النظر في هذا المقام. ذكر لكم هذه النقول كما سمع إن النبي وباكر في النار وما جاء معناه. يعني عندك مثل حديث هذا النبي وباكر في النار، عندك حديث مثلا حديث أبي غزين لما رضي بقبل القرشيين وعمري. لكن نحن نجزم أن كل من لم يبلغه الرسول لا يحكم، وهذا مقتضى صفات الله تعالى حكمة وعدله. فهؤلاء الذين يحكم عليه بالنار نجزم أنهم هذا إيش؟ أنا بلغت الحكم. فهو إذا كان المقصد إن شاء الله ذكرته فالأمر غريب يعني من وراء الآثار، لكن هو واضح أنه عنده جانب النظر سيأتي معنا. ولاحظ أنه شدد في موضوع الفترة وجعل القسم الثاني يجزم الفترة، يقول لا سمح عليه عصر العباس غير الله والتحريف، هذا إيش؟ يقول إيش؟ أنه هذا ما يصير من الفترة. لكن لما يأتي مثلا الله لسنا نناقش الأسبوع القادم إن شاء الله، لما جاء الحكم على أهل السنة خاصة بمن؟ قال على ناصرية على العلم، وقال بدعة أيضا إيش؟ على من نصر بدعة. فلاحظ في مقام الفترة شدد. نعم، ولما جاء السنة بصر مصطلح السنة على من نصر السنة وذب عنها، والبدعة أيضا إيش؟ من نصر البدعة. أما العوام الذين ينتسبون إلى البدعة فيقولون إيش؟ على كلامهم البدعة وليس البدعة، ليس البدعة، وهذا كلام ما هو صحيح. ما هو صحيح اللي يعني يقرأ كلام شيخ الإسلام كلام العلم. مثلا عندك كلام مثل حزم الكلام لما عرفه السنة قال السنة قالوا الصحابة كل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرط الأول وغيرها. هذا الفصل الجزء الثاني 77 يعني نقول من باب حتى يعني يكون الرد حاضرا ثم نفصل إن شاء الله. شيخ الإسلام يقول رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة الكتاب والسنة. يعني هذا يمكن يستأنس في قضية إيش؟ ما دام الآن ينتسب إلى الرافضة، ينتسب مثلا إلى مثلا الخوارج، فهو خارج سواء كان عاميا أو كان إيش؟ أو كان من أهل العلم عندهم. طبعا نقف هذا إن شاء الله في درس قادم.